الأحلام. مدينة الأحلام. مدينة الأحلام. مدينة الأحلام تمثيلية في سهرة من تأليف محمد السيد سالم. موسيقى عمار الشريعي. إخراج عصمت حمدي. إن من يود الوصول لذروة الجبل لابد أن يكون له جناحان، ولكنني لو ظللت على هذه الحال فلن نتزوج أبدا. لما يا أمين؟ لأن ما أجنيه من عملي لن يحقق لي أبدا ما أتمناه من بيت وما أنشده من سعادة. ولكنني وأنا معك يا أمين لا أحلم إلا بسقف يظللني. أحلام عرجاء لا تزحف إلا فوق التراب. إن القناعة يا أمين هي أغلى من دنانير الذهب وأكبر من قصور السلطان، ولكن لا يراها إلا من رضي برزقه وآمن برب. كفاك يا سمية كفاك، فلم أعد أطيق منك هذا اللغو الذي يجمد آمالي ويشل أحلامي. قلت لك إن من يود الوصول لذروة الجبل لابد أن يكون له جناحان، وإن كانت سمية لا تروق لك بعد أن تعلقت بك فاختر لنفسك طريقا لا يؤدي إليها. كفاك وعظا يا سمية، ودعيني بالله عليك أشق طريقي وحدي إلى حيث سعادة لا تحرقها الشمس ولا يغرقها العرق. لك ما شئت يا أمين. أمين قم بالله عليك يا ولدي، ألم تشبع نوما؟ دعيني أنام بالله عليك يا أمي دعيني. إلى متى يا ولدي؟ إلى أن تقوم القيامة، ما رأيك؟ إنني يا ولدي لا أبغي من إيقاظك إلا أن تمضي إلى عمل. أوف عملك هل يمكن أبدا أن تملي هذه الكلمة يا أمه؟ كيف أملها يا أمين وقد عوضنا عملك كل ما قصيناه من بعد موت أبيك. لن تكفي عن الكلام يا أماه ما دمت ترين وجهي. إنني يا أمين لا أود من حديثي إلا أن تخرج لعملك بسلامة الله. أتسمين احتراقي طوال النهار بين الحديد والمطرقة والنار عمل؟ إنه الجحيم يا أماه. لا تنسى يا ولدي رغم ما تقول أن عملك هو فقط وسيلتنا للحياة. سوف أخرج للعمل يا أماه، وأرجوك أن تلزمي الصمت قليلا حتى لا يتمزق رأسي. ما بك يا أمين؟ لا شيء. كيف هذا وأنا أراك منذ جئت للعمل متأففا متبرما لا تطيق حتى حفيف النار؟ لقد تعبت يا سيدي من شقاء هذه الدنيا. كيف يحدث ذلك يا ولدي وأنا منذ علمتك وأنت صبي هذه الحرفة لم أبخل عليك بأجر ولم أغتصب منك حقا؟ ولكنني كما أن في الدنيا ليل هناك أيضا الفجر يا ولدي. إنني يا سيدي لا أرى في حياتي إلا الليل. هل تعاني مرضا ينغص نومك ويعكر يقظتك؟ كلا. إذن هل تزرع الأرض تفاحا فلا تثمر بعد الصبر إلا جميزا؟ كيف هذا يا سيدي وأنا كما ترى أعمل لديك حدادا وليس فلاحا؟ إذن ماذا يشقيك يا ولدي وأنت كما قلت لا تشكو مرضا ولا تعاني هما؟ الحديد والنار والمطرقة يحرقون قواي، يبددون أملي في السعادة. غير مهنتك يا أمين ما دامت لا تحقق لك ما تريد. لا أعرف غيرها. إذن عليك بالصبر. ما عدت أتحمل. العيش الذي يأتي سهلا يكون دائما باردا وبلا طعم. كيف ذلك بحق السماء وأنا أراك يا سيدي لا تأكل طعامك الشهي المصنوع من كدي وقطرات عرقي إلا وأنت ممدد على فراشك الوتير؟ ماذا تقول؟ أقول إن العيش الذي يأتي سهلا يكون دوما دافئا وشهيا، أليس كذلك يا سيدي؟ ألي هذا الحد تحترق حقدا على صدر لم يبخل عليك بالمعاونة منذ أن صرت يتيما وعلمك كيف تعتمد على جهدك وذراعك؟ لم تفعل كل ذلك إلا من أجل نفسك يا سيدي. إنني أيها الغافل لم ألتقط أنفاسي إلا بعد سنوات طويلة مزقت فيها النار صدري، ولم أحلم أبدا بأن أجد هنائي حيث لا أعمل ويتصبب عرقي كما تفعل أنت الآن. ولكن هناءك الآن ينام على عذابي ويتدثر بجهدي وعرقي. منذ الآن لن تعمل عندي يا أمين، وهاك يا ولدي باقي أجرك عندي. ماذا أفعل يا ابنتي وقد اختار أن يقضي نهاره في النوم والأحلام رغم ما يراه في البيت من عوز وفاق؟ دعيه نائما يا خالتي حتى يقرصه الواقع ويلسعه شوك الزمن. أخشى يا ابنتي، أخشى أن يطول رقاده فيموت جوعا يا سمي. ليته يصحو يا خالتي قبل أن تجرفه الأوهام إلى طريق لا تسكنه إلا الرياح. في مقدورك أن تنقذيه يا ابنتي. وماذا في يدي لأقدمه لأمين يا خالتي وقد نسي ما بيننا من سابق الوفاء والعشرة؟ ليتني أقدر على تخليصه من أسر سعادة لن تتحقق وإنقاذه من العدو خلف ذهب لن يجده. ولكنه يا ابنتي لكنه يحبك يا سمية، أقسم لك. كان يحبني يا خالتي. يا لمصابي في ولدي الوحيد. أحقا تود أن تأكل دون أن تعمل يا أمين؟ وأود كذلك أن أحلم دون أن أنام وأصل للشمس بلا خطوة واحدة. لن يتحقق لك كل ذلك إلا بشيء واحد يا أمين. وما هو يا حكيم الزمان؟ أن تسرق. فاللص هو المرء الوحيد الذي ينال ثمن الأشياء بأقل جهد. هل تسخر مني أيها اللعين؟ بل أعينك على حل مشكلة أحلامك الكبيرة وبطالتك الثقيلة. بطالتي ليست المشكلة. إذن ماذا يضايقك يا صديقي ما دمت تستطيع أن تعيش حياتك بالأحلام وحدها؟ ولو أنني لم أعد أطيق حديثك معي إلا أنني أود أن أسألك سؤالا. إلي به أيها الحالم. هل يمكن أن تظل سعادة الدنيا مقصورة على البعض دون الآخرين؟ السعادة كما أعرفها يا صديقي هي تلك التي تنبعث من القلوب قبل أن ترتسم على الوجوه، ورب إنسان تظنه سعيدا وهو يغرق في الذهب، ولكنه في الحقيقة يتجمد في صقيعه. هراء ما تقوله، يا من ستظل طوال عمرك تغوص في جحيم فقر بلا قاع، بينما غيرك يسير على طريق الذهب داخل ثوب نسجته دنانير. إنني يا صديقي قد تركت الشقاء لأبحث عن السعادة. وكيف تصل إليها وأنت لا تملك شروى نقير؟ بالبحث الجيد عن جبال الذهب أصل إلى السعادة، أحقق كل أمنياتي، أتخلص بضربة واحدة من جحيم المطرقة والنار، وأعيش ما بقي من عمري في سعادة وهناء. يا لك من واهم يا صديقي. رحل أمين يا سمي، رحل فارق أمه للأبد وتركها وحيدة شقية لا تملك من الدنيا غير الدموع. وإلى أين مضى يا خالتي؟ زعم من رأوه أنه سافر في منتصف الليل إلى جبال الذهب. جبال الذهب حيث لم يعد منها أحد. نعم يا ابنتي، جبال الذهب. لا تجزعي يا خالتي، فغدا سوف يعود. لا لا يا ابنتي، لا أظن. إن من يسعى إلى الذهب بقلب يغطيه الصدأ لن يجده أبدا يا خالتي. تعبت كثيرا بعد أن حرقني لهيب الشمس ومزقني طول المسير. لم تعد قدماي تقويان على العدو. كل شيء داخلي يلهث ويئن كالملسوم. ماذا حدث؟ إنني أكاد أموت. النجدة، النجدة، ولكن أين أجد من ينقذني في تلك البقعة المنعزلة؟ نعم يا خالتي، رحل أمين إلى جبال الذهب دون أن يحمل إلا ثوبه المهلهل وأحلامه المجنونة. هل يمكن يا ولدي، هل يمكن لي أن أتبع؟ لتكن دعواتك من أجله هي كل ما يتبعه يا خالتي. يا رب، يا رب انقذه من أجلي يا رب. وإلى أين كنت تمضي يا ولدي؟ إلى جبال الذهب. جبال الذهب؟ نعم يا عما. وماذا دعاك إلى هذه الرحلة الرهيبة يا ولدي؟ العرق الذي أحرق جبهتي، والمطرقة التي حطمت ذراعي، والفقر الذي جثم على صدري. ولكني لم أصل، لم تستطع قدماي أن تحملاني إلا إلى صحراء كادت أن تهلكني برمالها الحارقة. استرح يا ولدي، استرح، ريثما آتي لك بالطعام والشراب. استرح. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا لها من رحلة قاسية، لقد كلفته الكثير. ما لي أنام هكذا في هذا البيت المظلم وحيدا؟ يا سيدي الشيخ، يا عماه. لا أحد يرد علي. ترى أين ذهب هذا الشيخ الطيب الذي لولاه لأصبح جسدي طعاما للنسور عند تلك الصحراء المقفرة؟ ترى أين ذهب الشيخ؟ لعله خرج. لابد أن أبحث عنه وأطمئن عليه. لن يجد أحدا، ولكن أين ذهب الشيخ في مثل هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ لعله يجلس أمام البيت. الله أكبر، الله أكبر. الله لقد ذهب الشيخ ليصلي الفجر ليسجد لربه رغم شيخوخته الهالكة ووحدته الموحشة ورقة حاله، ورغم الظلام الكثيف ذهب ليلتقي بربه في بيت ربه، رغم ضعفه يلتمس منه الرحمة والمغفرة. وأنا رغم شبابي وصحتي لم أسعى إلا للذهاب ألتمس منه سعادتي. لقد صنعت من تصرفاتي وأفعالي كراهية في قلوب كثير ممن أحبوني، وخلقت من جسدي الممدد حطاما يحترق من لهيب الشمس وقسوة البرودة. يا لهذا الظلام الدامس الذي يغرق المكان، إنني لم أعد أرى حتى أناملي. ترى كيف أهتدي إلى المسجد؟ إنني ألمح من بعيدي بصيص ضوء ينبعث من داخل المسجد. سأذهب إلى هناك. حول المسجد في هذه البقعة التي يغمرها الظلام. بالله ما هذا؟ رجل عجوز بجانب جدار المسجد بجسد ضامر وأسمال بالية. والله لولا صوت بكائك أيها العجوز لحسبتك تمثالا صنعه الليل. يا عمو، لما تجلس بربك وحيدا هكذا في الظلام؟ ولما تنتحب كيتيم؟ دعني يا صاحبي حالي وامضي لشأنك. بربك لا تصدني يا أبتا، فوالله لولا إشفاقي عليك لما توقفت عن طريقي لحظة. لا تهتم بأمري وامضي في طريقك. وكيف يمكن لي أن أفعل ذلك يا أبتا وقلبي يكاد يئن من بؤس حالك وعنف ألامك؟ ولدي، أرجوك يا ولدي ألا تربت على كتفي، ودعني بالله عليك فإنني لم أعد أتحمل حتى أنفاسي. هون عليك يا أبتا، فإن بعد الضيق الفرج. كلام جميل، ولكنه رغم ذلك لا يبدد ألما ولا يحقق أملا. ولكن بلا ريب فإن وراء هذا البكاء المرير الذي أحرق عينيك وأذبل عودك سرا أرجو أن تصارحني به، فلعلني أساعدك أو أخفف عنك مصابك. تساعدني؟ دعني يا ولدي أجلس هانئا في وحدتي، أمضي أنت إلى دنياك الواسعة. لما تجلس هكذا في العراء؟ لأتطلع إلى تلك المئذنة التي تخترق الفضاء كذراع هائل يبتهل إلى السماء، وليس ذلك بجديد علي، فإنني أفعل ذلك منذ 5 سنوات. 5 سنوات وأنت تجلس على هذه الحال بجوار المسجد؟ وسأظل هكذا لآخر رمق في حياتي. إذن لماذا تبكي ما دمت تفعل ما تريد؟ وماذا أفعل غير البكاء يا ولدي وأنا الذي حطمت سعادتي بجهلي وعدت للشقاء بعد النعيم؟ ولكن كيف أكشف لك سري والشمس تكاد تشرق علينا؟ دعني أيها الغريب، دعني بربك قبل أن يلحقك الأذى بسببي. هيا امضي لدنياك، أعانك الله وأعانني. ولكنني أريد منك. قلت دعني قبل أن تصيبك لعنتي. بحق السماء اتركني في حالي أيها الغريب، فإنني والله أشفق عليك مما ستلقاه في صحبة الشقي. أنت، حسبتك قد رحلت أثناء غيبتي في الصلاة. وكيف لي أن أفعل ذلك دون أن أشكرك يا عماه وأقبل يديك التي أنقذتني وأكرمتني؟ لا عليك يا ولدي، لا عليك، فإنني لم أفعل حيالك سوى ما يجب. لقد عزمت على أن أتبعك إلى المسجد لأصلي معك، لولا أن قابلني ذلك العجوز المسكين الذي يقبع بجوار المسجد فعطلني الحديث معه عن اللحاق بك. ذلك العجوز لعله قاسم أبي الذهب، فلا أحد غيره يلتصق بجدران المسجد ليلا ونهارا وصيفا وشتاء بجسده الضامر وثيابه البالية. ولكن لما يعذب نفسه إلى هذا الحد يا عمه؟ لا أعرف، ولو أنه فيما مضى كان رجلا عاقلا رزينا، إلا أن أهل ناحيته قد أصبحوا ذات يوم فوجدوه ينطلق في مسالك البلدة شارد اللب شاخص البصر يهمهم في جنون، حتى صار مع الوقت أضحوكة للصغار العابثين الذين ما أن يراهم يحيطون به حتى يتشبث بحائط المسجد وهو ينتحب في مرارة وأسى. مسكين هذا العجوز، إنه يكاد يفطر قلبي. لعل شدة فقره وكثرة عياله ومطالب زوجته أضاعت عقله وذهبت بلبه، فأصبح كما يراه الناس مكذوبا يبعثر الكلام دون تفكير أو تدبير. عماه، هل يمكن أن تقبلني لديك ضيفا لليلة أخرى؟ لك ما شئت أيها الغريب. ولو أنني أراك في صحة وعافية وصار في مقدورك متابعة المسير. أرجو أن تعذرني فيما طلبته منك يا عماه، فلا بد أن ألتقي مرة أخرى بهذا العجوز المسكين حتى أقف على سره الدفين. ما كان تفكيرك أيها الفتى؟ لا شيء. وإلى أين تمضي؟ إلى أين تنوي الرحيل؟ هل ستواصل السير إلى جبال الذهب؟ أم تراك ستعود إلى حيث أقبلت؟ لا أعرف يا عماه، لا أعرف، فما زال بريق الذهب يخطف بصري ويهز جوانحي. لك ما شئت أيها الفتى، لك ما شئت أيها الغريب. بالله عليك لم تتعقبني أيها الفتى؟ لما لا يا عماه، وأنا أرقبك طول النهار وأنت تنساب في دروب البلدة أشعث أغبر، وقد استطال شعرك واسترسلت لحيتك وبرقت عيناك وقد اكتسى وجهك بالهم الدفين. ألم تعدني بأن تحكي لي سرك حين قابلتني فجر اليوم؟ وشقائي وعذابي، حطمت سعادتي بطمعي وعدت للشقاء بعد النعيم. هون عليك يا عماه، إنك والله تكاد تمزق صدرك بقبضة يدك. دعني في حالي يا ولدي، دعني بربك في شقاء. تماسك يا أبدا، ألا ترى المصلين وهم ينظرون إليك في رثاء؟ وماذا أفعل يا ولدي، ماذا أفعل وأنا الطريد المعذب يا لشقائي؟ ارحم نفسك قليلا يا أبدا، ارحم نفسك قليلا من هذا الجزع الوبيل. لو حدث لك ما حدث لي وطردت من النعيم كما طردت لكان جزعك أشد من جزعي. ماذا حدث لك؟ أخبرني. دنيا السعادة عشت فيها أرشف كؤوس الهناء حتى غلبني طبعي. لقد ضاعت مني يا ولدي. ضاعت؟ كيف ضاعت منك السعادة؟ أنا يا ولدي، أنا الذي ضيعتها. كيف يا عماه؟ لا تسألني كيف خرجت من دنيا السعادة، بل اسألني عما أوجدني هنا وحيدا صامتا. لا أجد من الكبار إلا السخرية، ولا أرى من الصغار إلا المطاردة الصاخبة. لعل غرابة ما تفعله هو الذي دفع الناس إلى ذلك يا عما، ولكن بالله عليك أخبرني بما جرى لك في تلك الدنيا. سأفعل يا ولدي، لا لسبب إلا لأنني أحببتك. في البداية كانت لي تجارة واسعة، وفي نفس الوقت كانت تتشبث بعنقي زوجة لا تعرف الرحمة، وأولاد يمزقون حياتي بأفواههم الفاخرة دوما، حتى ضاعت ثروتي الكبيرة وصرت كما كنت في البداية، صيادا بائسا لا يملك إلا سنارة. ها قد عدت يا زوجي العزيز، خالي الوفاد كعادتك، فلا يداك تحمل خبزا ولا سنارتك تعلق بها سمكة. هكذا حظي. وما ذنب أطفالك في ذلك الحظ المنكود؟ كفاك غما أيتها المرأة، ودعيني بربك، وكفى ما ألاقيه في حياتي بسببك. بسببي أنا أم بسبب عجزك وفشلك أيها الخائد؟ يا لحظي المنكود الذي أوقعني بمثلك أيها العاثر. يا لسوء حظي أنا الذي أوقعني بين براثن قسوتك وألقاني في جحيم أطفال لا يعرفون من الدنيا إلا الصراخ والتهام الطعام حتى ضاعت ثروتي. أليس عندك غير هذا اللغو يا رجل تلطخ به وجوهنا كل مساء دون أن يلبي لي طلبا أو حتى يشبع لك طفلا؟ وما ذنبي أنا أيتها المرأة؟ إنني والله منذ عرفتك لم أجد من الدنيا سوى الفاقة ولم أذق إلا الجوع. يا لك من زوج غادر لهم لك إلا الكلام دون أن تكلف نفسك عناء معاولة زوجتك البائسة التي تتحمل وحدها سوء حظك وكثرة عيالك. بل إن نفقاتك الباهظة أيتها المرأة الولود هي التي أحالتني إلى صياد مسكين بعد أن كنت ثريا يزداد مالي يوما بعد يوم. لقد حطمت آملي يا امرأة وبددت كل أحلام الثراء في رأسي. هل كان ذلك بالفعل هو كل ما يقلقها يا عماه؟ نعم نعم يا ولدي. لم يكن لي أمنية إلا أن أعود كما كنت غنيا أمتلك الذهب وأقرض الناس دراهم لتعود لي دنانير، أو أستولي على ما لديهم ممتلكات وماشية. كان المال سر قوتي. وكيف واتتك الفرصة إلى دنيا السعادة يا عما؟ حدث ذلك في يوم لن أنساه يا ولدي ما حي. قص لي بربك ما جرى فيه يا عما. جلست كالعادة بجانب النهر أبكي سوء حالي وأندب حظي الحاسر حتى أتاني ذلك الشيخ الحكيم الذي يقيم وحيدا على أبواب البلدة. إنه نفس الشيخ الذي أنقذني واستضافني في بيته. أتاني الشيخ واقترب مني في رقة وحنو. ارحم نفسك ارحم نفسك أيها الرجل. وكيف لا أبكي أيها الشيخ وقد ضاع مالي وتبددت أحلامي. المال يا صاحبي وإن ضاع فهو يعود، وحتى الولد إن راح فيجيء غيره، والحزن عليهما مهما بلغ تخف حدته على مر الزمان. استعن بالصبر يا صاحبي. لا لا أستطيع يا سيد الشيخ، ولن أرتاح في هذه الدنيا حتى يعود لي مالي. إذن اسمع ما سوف أقوله لك ما دامت تلك هي رغبتك الوحيدة في الدنيا. كلي آذان صاغية لك يا سيد الشيخ. أتعرف ذلك الجامع المهجور الكائن في نهاية البلدة؟ أعرفه. اذهب إليه واصعد مئذنته. وماذا بعد؟ هل سأجد هناك كنزا من الذهب؟ بل ستجد نافذة انظر منها ترى عالما جديدا. عالم جديد؟ بالله عليك لا ترنو إلي هكذا، فإن لم تصدق ما أقوله لك فهيا هيا امضي كما قلت لك إلى الجامع المهجور لتتأكد بنفسك مما أقول. وهل ذهبت إلى المكان الذي أشار عليك الشيخ بالذهاب إليه؟ كلا يا ولدي. ها؟ بل إنني عدت للبيت مطرقا يلفني حزن عميق، وهناك ارتطمت كالعادة بصراخ امرأتي وبكاء أطفالي، فعدت أغرول نحو النهر لأجلس على ضفته كقطعة من الصخر، وما زال عقلي يفكر في حديث الشيخ. أتعرف ذلك الجامع المهجور الكائن في نهاية البلدة؟ اذهب إليه واصعد مئذنته وستجد فيه نافذة انظر منها ترى عالما جديدا. وهنا خطر لي أن أذهب لهذا الجامع المهجور. وما الذي كان يمنعك من الذهاب إليه؟ سخريتي من ذلك الخاطر الذي ظل رغم ذلك يلح على رأسي ويهز فضولي، وظللت هكذا حتى قمت وانطلقت إلى الجامع المأجور، وأنا أحس شعورا غريبا يستولي علي ويهزني. وهناك ماذا حدث؟ ها؟ ماذا وجدت؟ يا لله، المكان ساكن كالقبور، ولا شيء حولي إلا الرياح تهوي. ها هو المسجد المهجور يميل أمامي كشيخ حطمته السنين، ولا بد أن أتجه إلى مئذنته رغم كل ما يكتنفني من أحاسيس. فلأتمالك نفسي. ها هو درج المئذنة، عرفته بعد أن تحسست، لأصعد درجة درجة إلى سطحها بتأن وبكل حذر، حتى لا أجد نفسي في النهاية أسقط من أعلى فيتهشم عنقي. الحمد لله، ها أنا قد وصلت إلى سطح المئذنة العلوي. يا لله، ما بال ذلك الهواء البارد يلفع وجهي، فأحس وكأن رأسي يدور وعيوني زائغة لا ترى شيئا في ذلك الظلام الكثيف. ماذا؟ أشعاع من ضوء؟ من أين يا ترى مصدر ذلك الضوء؟ إن مصدره نافذة في جدار المئذنة. يا الله، ما بال قلبي يخفق هكذا ويضطرب؟ لم لا أتجه لهذه النافذة وأطل منها؟ يا الله، إن قواي تخور، فلأمسك بالنافذة حتى لا أسقط. يا لله، ماذا أرى؟ ماذا؟ ماذا رأيت يا عماه؟ رأيت ما جعلني كالمأخوذ، رأيت دنيا واسعة رائعة يتألق فيها نور هادئ لطيف، وقد امتدت منها الدور الأنيقة على نهر الرقراق، تحيط بها حدائق زاهرة تأخذ بالألباب. ورأيت في ناحية من المدينة سوقا نسقت تنسيقا بديعا، امتلأت حوانيتها بالخيرات، وأناسا يغدون ويروحون في طرقاتها وهم مطمئنين، وترى في وجوههم نضرة النعيم. فهفت نفسي إلى ذلك العالم الفاتن الكذاب. وكيف وصلت إلى هذه الدنيا الرائعة يا عماه؟ رفعت رأسي فرأيت حبلا قريبا يتدلى في الهواء، فخطر لي أن أستعين به على الهبوط لأجوس خلال تلك الديار المضيئة. فتسلقت النافذة ومددت يدي وأمسكت بالحبل، ثم رحت أتدلى في حذر حتى ألقيت بنفسي على أرض المدينة. وهناك ما لك أيها الرجل الطيب تنطلق كسهم شارد في طرقات المدينة؟ دعني بالله عليك أتفرس في هؤلاء الناس وقد غسلها الصفاء الرائع المتألق في عيونهم، ومسحة الطمأنينة التي تكسو وجوههم، وذلك البشر المترقرق في محياهم. إنهم يا سيدي يلوحون لعيني كأطياف شفافة نقية. ألهذا الحد يعجبك الناس في مدينتنا أيها الضيف العزيز؟ بل إنني أرى في مدينتكم ما لا عين رأت، وأسمع ما لا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. عسى أن تظل على الدوام تتذكر نعمة الله على مدينتنا، فتشكره عليها مثلنا بالصلاة والحب والقناعة. انطلقت كالمأخوذ، وقد أدهشتني تلك السكينة النازلة بالقلوب، وحيرني أمر القوم، وظللت هكذا حتى رأيت اثنين يتناجيان، وحين استرقت السمع زاد عجبي وعلت دهشتي. لما يا عماه؟ وماذا كان يدور في حديثهما؟ كان حديثا كله ود وإخاء، لا لغو فيه ولا نميمة، قلوب كالورود البيضاء، وصدور أنقى من البلور. وظللت هكذا شاردا حتى التقيت بأحدهم. يبدو أنك صياد أيها الرجل. وكيف عرفت ذلك أيها الضيف العزيز؟ عرفته من سنارتك المعلقة على كتفي. لقد ساعدتك سنارتي على كشف كلمتي، فكيف لي أن أعرف مهنتك يا سيدي؟ صياد مثلك أيها الرجل. أهلا بك يا زميلنا الجديد، لقد ارتفع من اليوم صرح صياد المدينة، ومن الآن سوف يعم نشاطهم بإذن الله ويزداد صيدهم. حدثني أيها الرجل عن مدينتكم. الإنسان فيها مركز دائرتها، والعمل أعمدة أركانها، والحب شمس حياتها، والأمل نسمات أيامها. وكيف أبدأ طريقي في دروبها؟ ستعيش بين قلوب لا تحمل إلا الحب ولا تعرف سوى النقاء. وماذا بعد ذلك؟ لا عليك بعد ذلك إلا أن تعمل بكل طاقتك حتى ينبت الزهر ويسود الخير وتنساب الحياة بيسر ورخاء. لقد أسعدتني أيها الرجل، فهنا يمكن لي أن أحقق أمنيتي الضائعة. وما هي يا سيدي؟ أن أكون غنيا. ما معنى غنيا يا سيدي؟ أن أمتلك الأرض والذهب وأعيش كالملوك. لا أعرف يا سيدي كيف يمكن لك أن تحقق هذه الأمنية الغريبة في مدينتنا. هل ممنوع عليكم في هذه المدينة أن تمتلكوا الأرض وتكتنسوا الذهب؟ لا أفهم يا سيدي ما تقصده بكلمة ممنوع، فالأرض نملكها جميعا، وكل الذهب في المدينة محفوظ في مناجم قلوبنا وخزائن قناعتنا. إنها الجنة التي نحلم بها يا عماه، والأمل الذي يرنو إليه البشر منذ آدم يا أبتاه. المهم أنني بلغت في تجوالي إلى السوق، فرأيته عامر بالناس، وكانت البضائع منمقة تنميقا بديعا يأخذ بالألباب، وكانت في أماكن مفتوحة لا نوافذ فيها ولا أبواب. وكيف كنت تحصل على قوتك في تلك المدينة يا عماه، وأنت لا تعرف أحدا ولا تملك نقودا؟ حين شعرت بالجوع تصادف مروري بجانب مخبز، مددت يدي إلى جيوب الخاوية فلم أجد معي دراهم، وقبل أن أعود خائبا رأيت رجلا يقبل على الخباز. أعطني رغيفين على بركة الله. تفضل خذهما يا سيدي بالهناء والشفاء. إنني يا سيدي أكاد أموت جوعا وليس معي نقود. ماذا تريد يا سيدي؟ أريد رغيفا واحدا مما في يدك. تفضل يا سيدي بالهناء والشفاء. هل أخذ الخبز هكذا بلا دراهم ودون أدنى مقابل؟ يا لله. اتسعت حدقتاي ووضحت في وجهي ملامح الحيرة والعجب، فانطلقت من جديد إلى حيث زميل الصياد لأفهم ما يجري أمامي. وهنا إنك يا صاحب الضيف تتكلم دائما بلغة لا أعرفها وبلسان لا أفهم ما ينطقه. ألا يمكن لك أن تخبرني بطريقة تعاملكم في هذه المدينة وبأنواع دراهمكم؟ ما معنى دراهم يا سيدي؟ معناها نقود. شيء معدني تعطيه لشخص آخر فتأخذ منه ما يساويه. النقود التي نتعامل بها في المدينة هي فقط حبات العرق يا سيدي، وكلمة على بركة الله. إلى اللقاء غدا يا ضيفنا العزيز، وسنلتقي عند شاطئ النهر لنلقي بالسنارات ونتلقى أوفر الصيد. صيد؟ ماذا أيها المعتوه؟ في أرض مرصوفة بالذهب وعامرة بالخير الكثير، يا لكم من قوم بلهاء، تحملون الماء وتموتون من العطش. يا له من عالم رائع فاتن. كان اسمه دنيا السعادة يا ولدي. وكيف صارت بك الحياة؟ كيف صارت بك في ربوع هذه الدنيا يا عمّا؟ عشت مع الناس في المدينة عيشة هادئة، كانوا يحبونني رغم أطماعي ويقبلون في ود على الصيد الهزيل، ويمدحون بحماس همتي الهامدة، بينما كنت بكلمة على بركة الله أحيل بيتي الصغير دون جهد وبلا قطرة عرق إلى قصر كبير يليق بالملوك. ألم تتذكر في ذلك النعيم بيتك وأولادك؟ لا، لم أفكر إلا فيما يسعدني ويهنئ بالي ويحقق أحلامي. وهل نجحت في تحقيقها يا عمّا؟ كدت يا ولدي، لولا جهل المطبق في معرفة حقيقة السعادة. لا عليك، لا عليك، أخبرني بما جرى لك بعد ذلك في تلك المدينة. كنت أجلس ذات يوم بسنارتي على حافة النهر حتى طالعتني حسناء لم أشهد جمالها طول حياتي، وهي تقف أمامي بابتسامة مضيئة. ويومها صباح الخير يا سيدي الصياد. صباح النور أيتها الحسناء الجميلة. ماذا تقول؟ أوه، لقد نسيت كل ما قلته. يا أجمل من رأيت في حياتي. ولكن الجمال كما نعرفه في مدينتنا يا سيدي لا يبدو على الوجوه، فكيف رأيته لدي؟ وهل يخفى القمر أيتها الفاتنة الحسناء؟ والجمال يصرخ في عينيك وشفتيك وقوامك. إنك تغالي على غير عادتنا، فالجمال الحقيقي يا سيدي لا يقاس بما يبدو على الوجه والقوام، بل إنه يكمن داخل النفس في أحضان السريرة. يا لك من فتاة حكيمة بجانب جمالك الباهر. ويا لك من ضيف غريب على مدينتنا، ولكن ما دمت قد رقت في عينيك فليس هناك ما يحول دون أن أقترن بك، فهذه هي شريعة مدينتنا. أحقا تقبلين الزواج بي أيتها الساحرة؟ هذا إذا لم يكن هناك أي سبب يحول دون ذلك. يا لها من مفاجأة رائعة في دنيا لا تعرف إلا الحب والجمال. قد عاشت الزوجة الفاتنة تنتظرني كحبيبة، وتتلقاني كابن لها، وترعاني كأم. كانت جميلة وطيبة ورقيقة، لا تكاد تراني حتى تلقاني بوجه باسم، فتغسل لي أقدامي وتعد لي طعامي. وقضينا معا سنوات في سعادة غامرة، مرت كنسمة ملائكية حانية. إذن ما الذي حدث يا عمّا حتى تفارق هذه السعادة؟ طمعي يا ولدي طمعي. وفيما طمعت يا عماه؟ والسعادة كلها بين أناملك؟ طمعت في الذهب الذي رأيته حين ذهبت ذات مرة أنا وزوجتي إلى السوق. عفوا يا زوجي، فإنني لا أحتاج لكل ما تشير عليه بأخذه من السوق. يا لك من امرأة بلهاء، السوق يمتلئ بكل ما تحلم به امرأة من أثواب حريرية وأرضية من الجوخ ونعال من جلود التماسيح، يمكن الاستيلاء عليها كلها دون مقابل، ورغم هذا ترفضين؟ لأنني لا أحتاج إلى كل هذه الأشياء، ولو أنني استوليت عليها كما تريد فسوف أحرم بذلك كثيرات غيري. إذن فلماذا أتيت معي للسوق؟ أتيت فقط لأغير خاتمي الذهبي بخاتم أصغر لا يثقل على يدي ولا يعطلني في أداء عملي بالبيت. كان يمكنك أن تحتفظي بخاتمك الكبير وتحصلين كما أردت على خاتم صغير ما دمنا في مدينة لا تعرف المال. لا يمكن لي أن أفعل ذلك، وأرجوك أيها الزوج الحبيب ألا تحملني ما هو فوق طاقتي. وحين وصلنا للصائغ ورأيته ينظم كومة من جواهر ثمينة خطفت أبصاري، خفق قلبي والتهبت أطماعي صارخة في زئير مخيف. بربك أيها الصائغ وعلى بركة الله أعطني هذه الكومة من الجواهر. لا لا لا أريد أن تضعها لي في صندوق من القطيفة، فإنني سوف أحفظها في جيبي. شكرا لك أيها الصائغ على ابتسامتك الطيبة. لقد أتيت إلى مدينتنا لتأخذ فقط. دعيني أيتها المرأة، وكفى ما عانيته في سابق حياتي الطاحلة. ماذا تريدين مني أن أفعل وكل شيء في مدينتكم سهل ميسور؟ أن تقنع حتى تظل الأمور للأبد سهلة ميسورة. وما هو الثمن لذلك أيتها الحكيمة؟ حب القناعة ثمن في ذاته، لأنه منبع الحياة في مدينتنا وخالق الجمال فيها. هراء ما تقولين أيتها الساذجة. لقد جاوزت الحد أيها الرجل. دعك من الكلام الآن، وهي ارتدي الجواهر لأرى حسنها عليك. حب القناعة ثمن في ذاته، لأنه منبع الحياة في مدينتنا وخالق الجمال فيها. هراء ما تقولين أيتها الساذجة. لقد جاوزت الحد أيها الرجل. دعك من الكلام الآن، وهي ارتدي الجواهر لأرى حسنها عليك. أعتذر عن فعل ذلك أيها الزوج، لأنها لا تناسبني من ناحية، ومن ناحية أخرى فأنا لا أحتاجها. لك ما شئت أيتها المرأة، ولكنني رغم أي شيء لن أدع ذلك الصائغ حتى أجرد دكانه من كل ما فيه من جواهر ونفاس. وكيف فعلت كل ذلك يا عماه رغم شرائع المدينة وتقاليدها؟ قد استبدت بي شهوة الامتلاك وجرفني طغيان الطمع لدرجة أنني مكثت أسبوعا على ضفة النهر ألتهب على نيران التردد. وفيما كان التردد يا عماه؟ في الذهاب إلى حانوت الصائغ لأستولي منه على قدر ما أستطيع من ذهب وجواهر. ليتك نجحت يا عماه في هدم أطماع نفسك. ليتني يا ولدي ليتني. إذن ماذا حدث يا عماه؟ أيها الصائغ أعطني على بركة الله هذه الكومة التي تبرق كالنجوم، وقبل أن تعدها لي آتني وعلى بركة الله بكل تلك الجواهر المرصوصة على يمينك. هيا أسرع بربك، فإنني على موعد مع صائغ آخر. ترى هل اكتشفت زوجتك ما تفعله كل يوم في أسواق الذهب؟ لا، ولكن ابتسامتها العذبة لم تعد ترف على وجهها، أصبح كلامها نادرا ونومها مضطربا، ورغم كل ذلك لم أهتم، فقد تحول حبه للذهب وللذهب فقط. وظل الحال هكذا حتى حدث ما لم يكن في الحسبان. ماذا حدث يا عما؟ قصدت كعادتي إلى دكان صائغ، وهناك رأيته يعرض على أحد الشبان قلادة من الذهب مرصعة بالماس. وماذا في هذا؟ ما دمت تستطيع أن تنال مثلها؟ لم يحدث ذلك ويا للأسف. فعندما خرج الشاب بالقلادة سألت الصائغ عن قلادة مثلها، فقال باعتذار رقيق إنها فريدة وليس بالمدينة مثلها. وماذا في يدك أن تفعل وقد انتهى أمرها؟ لم أدري بنفسي إلا وأنا أتبع الشاب في طرقات المدينة، وقد صممت على أن أستولي على القلادة بأي طريقة ومهما كان الثمن. يا لله، لقد أصابك الجنون يا عماه. لم أكن ساعتها تتملكني إلا شهوة الطمع وتجرني كثور جامح، وظللت أتتبع الشاب الذي كان يتنقل من دكان إلى آخر وهو يجمع ما يلزم لزواجه وليلة زفافه، وظللت هكذا أتعقبه حتى صرنا وحيدين في طريق خاون. وهناك وثبت عليه كوحش مجنون ينقض على فريسة غافلة. ما لك تنتفض هكذا ويبدو الشحوب على وجهك؟ لا شيء، لا شيء. أخبرني أيها الزوج، فإنني ومنذ ولدت بهذه المدينة لم أرى إنسانا يضطرب مثل ما تفعل. قلت لك لا شيء، ألا تسمعين أيها المرأة؟ عفوا أيها الزوج. أرجوك دعيني الآن بمفردي. لك ما شئت. ليس مهما أن يموت الشاب وتلقى جثته على قارعة الطريق، ليس مهما أن يلقى كل أهل هذه المدينة حتفهم، ليس مهما أي شيء ما دمت قد استوليت على هذه القلادة الزميلة. ولكنني خائف وفرائسي ترتعد كمن يواجه الموت. وماذا يخيفني وتلك المدينة بكل من فيها لا تعرف معنى أن يموت الإنسان مقتولا؟ وممن أخاف وليس بالمدينة شرطي واحد ولا محاكم ولا حتى ما تعنيه كلمة سجن؟ اطمئن أيها القلب الواجف، ونامي أيتها العيون المسهدة ملء أكفاني. من؟ من؟ لقد جئت أمرا منكرا. إنني؟ إنك قاتل، قادك الطمع إلى حيث اختزنت الذهب وقتلت إنسانا بلا ذنب ولا جريرة. أخي، إني أكفر عن ذنبي. هيهات، إن جريمتك هذه زلزلت أركان مدينتنا السعيدة وأغضبت الخالق الذي يحبنا بقدر ما نعبده. لقد جرح تفكيرك الدامي إيماننا العميق بالله واتكالنا عليه. وماذا أفعل؟ لا تستطيع أن تفعل شيئا، انتهى كل شيء، وقعت في الخطيئة الكبرى وحق عليك العذاب المهين. أي عذاب؟ العذاب الذي كنت فيه، ستخرج من أرض الله مذموما مدحورا. ويل لي، ويل لي. اخرج من مدينتنا أيها الطامع القاتل. ويل لي، ولن أحس إلا برأسي يدور والأرض تميت تحت قدمي، وبدوامة من الريح تصفر في أذني، وظللت في شبه غيبوبة حتى أفقت إلى نفسي ورفعت راحتي عن وجهي، فوجدت نفسي فوق مئذنة الجامع المهجور، وتذكرت في لحظة كل ما كرى وكأنه حلم أفقت منه، فهرعت إلى نافذة المئذنة التي تطل على مدينة السعداء، ولكنني لم أجد نافذة. كانت المئذنة صماء، صماء ككل المآذن، وحسرة ومصيبة شقائي وعذابي. إلى أين العزم يا ولدي؟ إلى حيث أمي وبيتي وأرضي يا سيدي الشيخ الحكيم. وجبال الذهب ألن تمضي إليها؟ إن الذهب الحقيقي يا سيدي يكمن في الوجوه الباسمة والأراضي الخضراء والقلوب البيضاء. وأين أيضا يا ولدي تجد الذهب؟ في قبضة كل فأس، وفي مدخنة كل مصنع، وفي صحن كل مسجد، وحول كل زهرة، وفي صوت كل أرغول، وفي قلب كل سنبلة، وفي سطور أي كتاب. لقد وصلت بالفعل يا أمين إلى كنوز القناعة. وداعا وداعا يا عماه. تصحبك السلامة والحكمة يا ولدي. كنتم مع مدينة الأحلام، تمثيلية في سهرة، تأليف محمد السيد سالم، بطولة ناهد سمير، إبراهيم سيد، مجدي مجاهد، تهاني راشد، محمد شعلان، ممدوح طنطاوي، مراد سليمان، جلال توفيق، إنعام سلوسة، جبرة عبد المنعم، عثمان عبد المعطي، محمد عبد السلام، أحمد صلاح الدين، ضياء السويفي. الموسيقى التصويرية عمار الشريعي. الهندسة الصوتية عزة أبو المعاني. مدينة الأحلام إخراج عصمت حمدي.